طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا بالأمس من المبحث الأول فيما يتعلق بالمدرج وهو مدرج مدى المتن ننتقل إلى القسم الثاني وهو ما يسمى بمدرج الإسناد. مدرج مدى الإسناد ومدرج مدى الإسناد يعني يروى الحديث بعدة مدى أسانيد، فيأتي إنسان متأخر فيجعل كل هذه الأسانيد إسنادا واحدا لهذا الحديث، هذا يسمى إدراج، فإن هذا المتن روي بإسناد وروي بإسناد وروي بإسناد، يأتي هذا المتأخر فيجمع الكل في إسناد واحد، هذا يسمى إدراج الإسناد، ماذا الإسناد. نأخذ مثالين حتى لا نطيل، في مثل هذا المقام، ونأخذ مثالين سهلين حتى يسهل علينا الإدراج في باب الإسناد. في باب الإسناد شريك بن عبد الله القاضي عقد مجلس للتحديث، وإذا به جلس على الكرسي يحدث التلاميذ، فيقول حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه ثابت ابن موسى الزاهد العابد، فنظر إليه شريك بن عبد الله القاضي فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. التلاميذ كتبوا الحديث يظنون هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقف عند من؟ عند جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل موسى، دخل ثابت ابن موسى العابد الزاهد، فرأى على وجهه نور من كثرة العبادة، كان معروف بالعبادة والزهد، فلما نظر إليه التلاميذ يكتبون طبعا، قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، كتبوا الحديث، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر صلاته بالليل، حتى موسى حتى ثابت بن موسى كان يحدث بهذا الحديث، يظن أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به مقالة فيه، هذا الحديث مقالة في ثابت ابن موسى، وحق هذا أن يقال أنه من قبيل مدرج الإسناد أو مدرج المتن. لهذا حتى نتأكد أن بعض الأشياء من الأمثلة فيما يتعلق بمدرج مدى الإسناد، أن مرجع هذا إلى مدرج مدى إلى مبحث مدرج المتن، فهذا الآن شريك بن عبد الله القاضي يحدث بهذا الحديث، أي يذكر الإسناد، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل ثابت ابن موسى، وإذا به يصف ثابت ابن موسى، شريك بن عبد الله يصف ثابت ابن موسى، ماذا حصل من التلاميذ؟ كتبوا الحديث، يظنون يظنون أن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر الصلاة بالليل حسن بالنهار، فكتبوا هذا الحديث، وكان ممن يحدث بهذا الحديث ثابت بن موسى، يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يذكرون فيما يتعلق بمدرج الإسناد. وحق هذا أن يذكر في باب مسند، في مدرج المتن، لا مدرج الإسناد. مثال ثاني، صورة ثانية وهي تدخل فيما يتعلق بمدرج الإسناد، مدرج الإسناد ومدرج المتن أيضا تصلح لهذا وهذا. هذا الحديث يرويه يرويه سعيد ابن أبي مريم، عن مالك عن الزهري عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، متفق عليه. لا تنافسوا، هذه اللفظة الأخيرة جاءت في حديث آخر، هي عن مالك، جاءت في حديث هذا الإسناد في مالك رحمه الله تعالى، وهو الحديث الثاني الذي هو من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري، ذاك حديث متفق عليه، لكن لفظة لا تنافسوا ما هي في المتفق عليه، وإنما هي في صحيح الإمام البخاري. الراوي الذي يروي عن من؟ عن الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك عليه رحمة الله ذكر متنا في سند، وهو ماذا؟ الإسناد الأول الذي يروي ماذا؟ سعيد ماذا؟ ابن أبي مريم مالك عن الزهري عن أنس، ويذكر فيه لفظة ماذا؟ ولا يذكر فيه ماذا؟ لفظة ماذا؟ ولا تنافسوا، ولا تنافسوا، وإنما يذكر فيه ماذا؟ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابوا. ينتهي الحديث المتفق عليه إلى هنا، الحديث المتفق عليه ينتهي إلى هنا. في البخاري في زيادة ولا تنافسوا، وهي من نفس الطريق، طريق مالك، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فذاك من حديث أنس وهذا من حديث أبي هريرة، ذاك متفق عليه وهذا في ماذا؟ في صحيح الإمام البخاري. يأتي متأخر قبل الإمام مالك، يأتي متأخر قبل الإمام مالك فيروي الإسناد الأول. ما هو الإسناد الأول؟ سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن كذلك يعني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه اللفظة الذي هي في الحديث الثاني، يدخل فيه اللفظة التي هي في الحديث الثاني. فهذا ماذا حصل فيه؟ إدراك في السند وإدراك ماذا؟ في المتن. هذا مثال على الإدراك في السند والإدراك ماذا؟ في المتن، في سوق السند يعني الأول، يسوق السند ماذا؟ الأول، ويذكر في ماذا؟ هذه اللفظة، يذكر السند الأول ويذكر فيه اللفظة، السند الثاني ما في هذه اللفظة، والسند الأول ماذا فيه؟ هذه ماذا؟ اللفظة. هذا إدراك في السند وإدراك أيضا ماذا في المتن. هذا أيضا من أمثلة ماذا؟ الإدراك في السند، الإدراك. وكما قلنا مسألة الإدراك في السند أو في المتن ما يمكن يعني تجعلها مسألة تخمينية، وإنما كما قلنا إما بنكارة اللفظ لا يمكن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بتنصيص الراوي فيقول قلت أنا، واضح ينص على هذا، أو ينص ماذا؟ إمام من أئمة ماذا؟ العلل، أو بجمع الطرق والروايات يتضح لك أن هذه اللفظة ليست في الصحيحين. يعني الآن يأتي إنسان يحدثنا بحديث أنس، قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الحديث ثم يقول ولا تنافسوا، نقول لا، يقول أنا أخطأت، أنت تذكر هذا الحديث حديث أنس ما فيه ولا تنافسوا، هذه في البخاري من حديث عبد الله من حديث أبي هريرة، هذه من حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري، ليست في الصحيحين هذه اللفظة، ليست ماذا في الصحيحين، فيذكرونها أيضا ماذا في مدرج الإسناد ومدرج ماذا المتن، مدرج الإسناد ومدرج ماذا المتن، يذكرون هذه المسألة. وهكذا أيضا نزيد صورة ماذا ثالثة، وهو ما جاء في سنن أبي داود، ما جاء في سنن ماذا أبي داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، حول هذه الزكاة فيما يتعلق بالفضة، يا علي إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول أي السنة ففيها 5 دراهم. هذا الحديث يروي ماذا؟ عاصم بن ضمرة موقوفا ماذا على علي، عاصم ماذا بن ضمرة يروي ماذا موقوفا أي من كلام علي، من كلام علي رضي الله تعالى عنه. والحارث هو صاحب علي رضي الله تعالى عنه، الحارث معروف كذاب، يرويه عن علي ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مرفوعا. إذن هذا الحديث جاء مرفوعا وجاء ماذا موقوفا من طريق شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي من قوله، من قوله بإسناد ماذا آخر الذي هو من طريق ماذا الحارث، الذي هو من طريق ماذا الحارث الأعور من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل جرير بن عبد الله؟ رأى جماعة يروون الحديث، لا يروون الحديث، فجعل كل حديثا واحدا بإسناد واحد، يعني كأنه يسوق الإسناد، يعني جرير بن عبد الله ماذا، جرير ماذا بن عبد الله يرويه عن عاصم إلى آخره، فيذكره عن الحارث الأعور وعن كذلك ماذا عاصم مرفوعا، وأخطأ في هذا، وإنما هو من طريق عاصم موقوفا ومن طريق الحارث ماذا مرفوعا، فيجمع الكل، يأتي جرير بن عبد الله فيجمع الاثنين في سند واحد كلاهما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل كلاهما قد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه ماذا، لا شك أنه من مدرج ماذا الإسناد، هذا في إسناد وهذا في إسناد، هذا يروي مرفوعا وهذا يروي ماذا موقوفا، فيأتي جرير بن عبد الله أو جرير بن عبد الحميد، نعم جرير بن عبد الحميد، فيجعله سندا واحدا عن من؟ عن الحارث وعن عاصم، أي كلاهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث معروف، حديث شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن ماذا عن علي من قوله، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رفعه هو ماذا الحارث. فيأتي جرير بن عبد الله فيجمع الاثنين، يجمع الراويين كلاهما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمثلة أيضا في باب الإدراك في السند، في باب الإدراك ماذا في السند، ويذكرون المثال الرابع، ويذكرون مثال ماذا رابعا ما نحتاج إليه، لكن كما قلنا هذه كالأمثلة، أن الإدراك قد يكون في السند وقد يكون ماذا في المثل، أي بمعنى أنك تركب مثلا على إسناد، يعني هذا المثل ما له علاقة بهذا السند، يعني هذا السند له متن خاص فتركب هذا السند على مثل، كما قلنا في قضية من ثابت ماذا ابن موسى الزاهد، يعني ركب على قوله فيه يعني سندا، وهذا السند حديث جابر بن عبد الله يريد أن يتحدث به عن حديث ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى عند العلماء بمدرج الإسناد، بمدرج ماذا الإسناد. وكما قلنا عند التحقيق كما يقول بعض ماذا المحققين، مدرج الإسناد يرجع إلى مدرج المتن أيضا، يرجع إلى مدرج ماذا مدرج ماذا المتن، ولا فرق ماذا بينهما، ولا فرق ماذا بينهما. وكما قلنا الأمثلة ماذا الحية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للتمثيل على نوع ماذا الحديث، هذا أرسخ في الذهن، هذا أرسخ ماذا في الذهن، وإلا هم يعرفون ماذا المدرك أنه الإدخال، قالوا المدرك قد يكون في السند وقد يكون في المتن، والمدرك في المتن على ثلاثة أقسام، من أول أو من أثناء أو من آخره، والمدرك في السند على أحوال، ثم ينتهي أكمل المدرك. لكن يعني ماذا ذكر الأمثلة على المدرك من حيث المثال، وعلى مدرك الإسناد من حيث المثال، هذا يثبت ماذا يثبت هذا النوع، وهو ما يتعلق بالمدرج، مبحث ماذا المدرج يزيده ماذا تثبيتا بإذن الله عز وجل. ما زالت عندنا مخالفات للراوي، سيأتي معنا المضطرب، سيأتي معنا المقلوب، كل هذا من قسم مخالفة الراوي، من قسم مخالفة ماذا الراوي، وهو ما يتعلق بالشاذ أو ما يتعلق بالمنكر. مخالفة الراوي تأتي على هذه الأقسام، أقسام القلب، أقسام ماذا الاضطراب، وأقسام أيضا ماذا الإدراك، إلى آخر ما سيذكر ماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله.